أنا هربت من المستشفى طبعاً أنتوا عارفين، وهربت كمان من بيت الراجل اللي كان كل ذنبه أنه حكالي حكاية ما كانش المفروض أن أنا أتدخل فيها. هربت علشان أروح على الخيط الوحيد اللي معايا. الخيط ده عبارة عن عنوان، فاكرين عنوان إيه؟ عنوان هذه السيدة الملعونة التي تسمى سودة، وهي أكيد يعني أيامها سودة وكل حاجة من ناحيتها سودة. سودة هي جثة اللي استلمناها في المشرحة واللي كانت السبب في موت أختي واختفاء، أو بمعنى أصح طبعا موت أبويا، وناس كتير كل ذنبهم إن هم وقفوا في طريقها. ما كنتش أعرف سودة دي الشيطانة ولا جن ولا بشر ولا أصلها إيه، بس على حسب كلام الراجل قبل ما يموت إنها ليها بيت وعنوان في الصعيد، معنى إنها ليها عيلة ومعنى إنها معروفة، يبقى أكيد هعرف حاجة. هو خيط ضعيف باقي ولازم أمشي وراه لحد ما أوصل، وإلا الدور هيكون علي أنا، ومش بس أنا وكل اللي حواليا واللي باقي من أهلي وناس كتير. ورحت القرية اللي قال لي عليها. اعفوني من إن أقول اسمها علشان محدش الفضول يقتله أو يعني يسعى بشكل أو بآخر إنه يروح هناك، لأنه مش مفروض حد يروح تاني خلاص. أول ما وصلت القرية دي كانت كل حاجة فيها لونها أسود، تراب الشوارع كان متغطي بالرماد الأسود، البيوت نفسها والحجر كان لونه أسود زي ما تقول محروقة متفحمة. الناس اللي كانت في القرية اللي شفتهم في الشارع كان باين عليهم البؤس زي ما يكونوا شافوا أيام سودة. كان الغلب مالي الوشوش والناس كلها في حالة حزن. المكان كان مقبض جدا، وريحة بقايا النار والرماد مالية الدنيا. دخلت ومشيت في المكان شوية، لاحظت طبعا ان كله بدأ يسيب اللي في ايده، والناس اللي رايحة واللي جاية كله وقف وبيبصولي باستغراب. واحد غريب، القرية مش كبيرة وهم يعني عارفين بعضهم، فمين الاخ اللي جه دخل القرية يعني من غير استئذان زي ما بيقولوا كده. بصراحة انا كنت خايف، وحتى خايف ان انا اسأل، لان الناس دي شكلها عانت كتير، واي كلمه كفيله مني كفيله بان هما ممكن يؤذوني او ممكن اتسبب في فزع او حاجه، بس انا كنت محتاج اسال ومحتاج اعرف. قررت ان اامن مكان هسال فيه حد من غير ما يتعرض ليا. اكيد هو مسجد، هشوف امام مسجد وشيخ جامع ولا حاجه، اروح يعني اساله واكيد هيقول لي، اكيد هيدلني. فضلت ماشي لحد ما لقيت أقرب جامع صغير، دخلت ولقيت 2-3 قاعدين جوه، وراجل كبير في السن وشكله وقور كده، كان باين قوي انه الشيخ بتاع الجامع. قربت منه قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاج. رد عليا برضو باستغراب، لأنه يعني برضو أنا مين؟ قلت له أنا فلان وأنا جاي من القاهرة علشان بدور على حد معين في البلد دي. الراجل استغرب قوي، بس قعدت قدامه وقلت له أنا بدور على عيلة واحدة كانت في البلد دي من فترة طويلة قوي. قالوا إنها كانت عايشة هنا وبعد كده اتنقلت وسابت البلد. الراجل وأنا بحكي له بدأ وشه يصفر ويتفزع، وأنا لسه ما قلتش حاجة. اللي فهمته إن هو بدأ يفهم أنا أقصد مين. لقيته بيبص حواليه يمين وشمال وبيقول لي اسكت اسكت خالص. في نفس اللحظة لقيت الكام راجل اللي كانوا قاعدين في المكان مركزين قوي معانا، وبصوا لبعض وقاموا بسرعة طلعوا يجروا برا الجامعة. هم جريوا من هنا، والشيخ قام وقف وقال لي تعالوا ورايا تعالوا ورايا. قلت له اجي وراك فين؟ قال لي بص انت لو ما جيتش ورايا دلوقتي كلها دقيقتين والبلد كلها تبقى في الجامعة، والبلد كلها تبقى في الجامعة علشان يموتوك. كلامه رعبني، فاضطريت أقوم بسرعة ومشيت وراه. خرجنا من باب صغير على شارع ما كانش تقريبا في حد، فضلت ماشي وراه لحد ما دخلني بيت صغير كان واضح إنه بيته. البيت برضو زي كل بيوت القرية كان بقايا بيت محروق كده، وريحته غريبة زي ريحة البلد كلها. دخلني وقفل الباب بالمفتاح وقفل الشباك الصغير اللي كان جنب الباب ونزل كمان ستارة وقام جايب كرسي وزنق ورا الباب. حاجة غريبة وأنا كل ده متخش مكاني مش فاهم في إيه. قلت له أنت بتعمل حضرتك ليه كده؟ ده لسه ما اتكلمتش في حاجة وأنت بتقولي الناس اللي بره هتقتلني ليه؟ قال لي مش أنت جاي بسببها؟ مش أنت جاي بسبب سودة؟ صح ولا أنا غلطان؟ أنا قلبي وقع في رجليا أول ما قال اسمها وكأني بسمع اسمها لأول مرة. قلت له آه أنا جاي بسببها ومش هقدر أمشي من هنا غير لما أعرف كل اللي أنا عايز أعرفه عنها. دي قتلت أختي وأبويا وقتلت راجل عرفه كمان قدام عيني، ده غير اللي قتلتهم كتير ومحدش يعرفهم. دي شطانة وطلع من بلدكو وأنا ما عنديش استعداد إنها تموت أمي ولا تموتني ولا تموت حد تاني. لقيت الراجل بيرد عليها رد مش متوقع خالص. قال لي بص يا ابني، هو أنت فاكر عشان أنت جيت هنا يعني هي هتسيبك؟ كده انطق لقيت لساني اتعقد مش عارف اتكلم. قلت له يعني ايه يا حاج مش فاهم. خد نفس كده وقال لي يا ابني مش هتسيبك يا ابني انت ما شفتش هي تقدر تعمل ايه؟ حتى لو انت شفت الويل منها انت ما شفتش حاجة. انت فاكر انها لما قتلت ابوك زي ما انت بتقول ولا اخوك ولا قتلت اي حد من اهلك دي اخرها يعني؟ احنا هنا في البلد فضلنا فوق 20 سنة عايشين معاها ومع لعنتها. عارف يعني ايه 20 سنة؟ كل واحد في البلد دي يا إما فقد حد من أهله أو من عياله أو من جيرانه. المنظر اللي انت شايفه هنا ده بالشكل اللي انت يعني قرفان مننا بالمنظر ده هي السبب فيه، ليها إيد في كل مصيبة هتشوفها هنا في البلد. بتقولي دي شيطان؟ لا مش شيطان، دي حاجة احنا ما نعرفش هي ايه، بس هي أسوأ من الشيطان بكتير. الناس دلوقتي لو انت جبت سيرتها بس على لسانك اوعدك ان لسانك ده هيتقطع النهاردة وهيقطعوا رقبتك وهيسيبوك مرمي الكلاب السكك. انت ماشي في سكة انت مش قدها، سيب البلد دي وارجع بيتك وحاول تنسى الموضوع خالص لان الموضوع ده انت لا قدها ولا قد الموضوع ده. قلت له ما انت قلت لي انها مش هتسيبني. قال لي انسى الموضوع وخلاص وهقولك تعمل ايه. قلت له لأ أنا مش هرجع لأن أنت مش فاهم حاجة. الست دي جثتها كانت في المشرحة وكان أبويا في المشرحة وحواليها جثة أختي وفي جثث تانية. أنا زي ما يعني أنا حاسس إنها زي ما تكون بتجمع الجثث حواليها ولا حاجة. الراجل ابتسم وقال لي ما هي فعلا بجمعه. بص عايز تسمع أنا بحذرك من قبل ما أحكي لك. قلت له حذروني قبلك وواحد قال لي احكي اللي عندك يا عم الشيخ وقول لي خلصني أرجوك، أنا عايز أفهم وقولي لو أقدر أتخلص منها بأي شكل. وبدأ الشيخ يحكي. من 9 سنين يا ابني بالظبط القرية بتاعتنا كانت مجرد قرية زيها زي أي قرية تانية، ناس على قد حالها وحياة بسيطة الكل عايشها، مش شرط يبقى عايشين ومبسوطين يعني، بس احنا راضيين ولا بنتكلم ولا بنقول أي حاجة. كلنا هنا بنصدق بسبب حاجات كتير حصلت في القرية دي، في الجن والعفاريت أو من غير ما يحصل حاجة احنا بنصدق في الحاجات دي. قلت له مال ده ومال قصة الست سودة دي؟ قال لي اصبر. في فترة بدأت حاجات غريبة تحصل في القرية بتاعتنا، كنا نبقى قاعدين في حالنا نلاقي النار ولعت فجأة من أي مكان، نار تخرج من تحت الأرض ونار تولع في البيوت وتدمرها وكل حاجة فيها تتدمر. والله يا ابني ما كنا فاهمين إيه اللي بيحصل. يا ابني كنا بنفتح الحنفيات نلاقي نازل منها دم. كنا بنعمل إيه؟ كنا بنسيب بيوتنا ونطلع نجري على الشوارع بره وناخد العيال وإحنا مش فاهمين في إيه. النار كانت تفضل فترة وزي ما تبدأ فجأة تطفي فجأة، ومهما حاولنا احنا نطفيها ما بتطفيش، هي بتطفي زي ما تقول كده وقت ما تبقى هي عايزة تطفي. بس كان في كل مرة مع النار اللي طالعة من البيت كان في بيت معين بيطلع منه صوت زي ما يكون صوت ناس بتتعذب او كلاب بتعوي، صوت مش مفهوم ده ايه ولكنه كان بيبقى طالع من بيت معين. النار اللي كانت بتحصل دي يا ابني ما كانتش طبيعية، دي كانت بسم الله الرحمن الرحيم حاجة يعني متعلقة بالجن والكلام ده. منظر النار نفسها مش زي النار اللي احنا متعودين عليها، نار شكلها اسود. تسألني معناها ايه؟ اقولك معرفش. المهم الموضوع ده فضل شغال فترة، في ناس كتير قوي ماتت بسببه طبعا، بس كناش بنعرف إن ما كناش بنبقى عارفين ان هما ماتوا الا بعد نار ما تخلص وبعد فوات الاوان. يعني كنت تقدر تقول كده عنهم ان هما بيلحقوش يخرجوا، لحد ما في يوم حصل اللي حصل. بس قبل ما اقولك حصل اللي حصل، انا عايز اقولك بس سودة دي البداية كانت ايه. قبل بقى 9 سنين بكتير، بقى في الورق اسمها سودة فعلا، سماها ابوها كده ليه؟ سمعنا انه سماها كده عشان يوم ما اتولدت امها ماتت واخوها الكبير هرب من البلد وبيقولوا اتجنن وبيقولوا مات، قالوا كلام كتير. لكن اللي شافوا جثة امها بيحكوا ان هما شافوا جثة واحدة زرقة فتحة بقها، وكان في نزيف نازل من بقها ومن عينيها، نزيف اسود، ونظرات عينيها نظرة عيون واحدة شافت أرعب، يعني أكتر حاجة مرعبة تشوفها في حياتك. وكان أبوها عمال يقول خدوها من هنا، البنت دي عار والبنت دي لعنة وهتموتني. طبعا محدش خد حاجة والست اتدفنت، ومن وقتها وهي وأبوها اتعزلوا لوحدهم وما بقوش يكلموا حد، لحد ما كبرت هي وأبوها ومات الأب وكملت هي العيشة المنعزلة دي لوحدها. في وقت وفاة الأب ده أهل البلد قالوا لازم يعني يغسلوا جثمان أو جسم أبوها ده. دخلوا، قفلت على نفسها باب الأوضة وفضلت تصرخ وتطلع، وقالوا طلع أصوات غريبة من جوه الأوضة، والناس اللي كانوا موجودين علشان الغسل جالهم بيقولوا حاجة زي ما يكونوا فقدوا السمع، اتطرشوا ما بقوش سمعين حاجة لمدة معينة. عملوا إيه؟ خافوا منها طبعا، خدوا جثة أبوها وطلعوا يجروا برا وما حصلش حاجة، وعادت سودة اللي عزلتها من جديد. أرجع بقى كلامي للأحداث اللي كنت بقولك عليها حصلت من 9 سنين. كررت الأحداث اللي قلتلك عليها دي مرة واتنين وخلاص وهديت. لكن في يوم من الأيام كنا قاعدين في بيوتنا والدنيا يعني في منتهى الهدوء، وسمعنا صرخة شديدة قوي. الناس طلعت تجري من بيوتها، انا ما كنتش وقتها لسه يعني ما خرجتش مع الناس، وناس طلعت زي ما بقولك تجري من البيوت، بيقولوا لقوا بيت واحد في القرية بيولع، النار مسكاه من اصغر لاكبر حتة فيه. المرة دي كان بيت سودة، وهي كانت متحصرة جوه البيت بتاعها وكانت بتتحرق جواه. الناس اتجمعت حوالين البيت وكانوا سامعين صوتها وهي عماله تستغيث وتحاول وتصرخ علشان حد ينقذها، وكان في صوت حاجات بتقع وتتكسر، وكان واضح انها بتتحرق فعلا جوه من منظر البيت من بره، وكان واضح كمان انها بتحاول تهرب بس مش عارفه تخرج. محدش كان عنده الشجاعه انه يدخل ينقذ سودة دي ولا يلحقها او يطفي النار. خليني صريح معاك واقولك جزء كبير جدا من اللي كانوا واقفين كان بيقول جوه نفسه يلا تغور في 60 داهية، ما هي شؤمة على البلد وعلى أهلها. في الوقت ده أنا خرجت من البيت على صوت الزعيق ودوشة الناس، وشفت المنظر وشفت واحدة بتتحرق جوه البيت وعمالة تصوت، وشفت الناس واقفة تتفرج. جريت طبعا أدخل البيت علشان أنقذها، أهل البلد اللي كانوا واقفين مسكوني وضربوني وقالوا لي سيبها تتحرق. واحد منهم قال لي لو دخلت مش هنخرجك، كتفوني طبعا وانا متكتف ومش عارف اعمل ايه، وكنت واقف عاجز في مكاني وكلنا سامعين الصوت وهي بتستغيث وصوت النار وهي بتاكل كل حاجة في البيت، وهي مفيش حاجة بتعملها غير انها بتصرخ، وفي صوت اصوات تانية كتير جوه. وفجأة جسمها اترمى على شباك صغير كان جنب الباب، شباك من الشبابيك اللي بقى فيها عمدان حديد دي مقفلاه. نص وشها كان سايح من النار ومحروق، وهدومها كانت دايبة على جسمها من النار. وانا عمالة زعق في الناس ان هما يسيبوني الحقها، ولكن ولا في حد سابني اعمل اي حاجة. كانت بتتوسل لينا وتعيط وتوصيلي انا وتصرخ، لكن ما فيش حد اتحرك، وانا فضلت متكتف ومش عارف اعمل ايه. نظرتها ليا وللناس يومها عمري ما هنساها، ما كانتش نظرة خوف قد ما كانت نظرة غضب وتهديد. صوتها راح وفضلت ماسكة القضبان، وما بقيتش شايف غير دراعاتها الاتنين وهما ماسكين الحديد بتاع الشباك. وزي ما النار ولعت لوحدها طفت لوحدها، وسابوني وجرينا كلنا على البيت وكسرنا الباب ودخلنا. الريحة جوه كانت مش زي الريحة اللي انت شممها دلوقتي، ريحة الحريق والكلام ده، لا كانت ريحة عاملة زي ريحة الميتين. قعدوا يدوروا على الجثة بتاعتها يمين شمال، ملقوهاش، لقينا بس الكفين او الدراعين اللي كانوا ماسكين في العمدان الحديد بتاعت الشباك ومقطوعين. لكن فين بقية الجسم؟ مفيش. فكينا ايديها عن الشباك بالعافية، وقالوا هندفن، الناس قالوا هندفن الايدين دي وخلاص في اي دهية. عدى الموضوع وخلص ومر عليه فترة كبيرة قوي، والبيت اتقفل وفضل مهجور، لكن الموضوع ما استمرش على كده. في يوم الصبح الناس لقت سودة خارجة من بيتها عادي جدا وماشية في الشارع ورايحة تشتري حاجات من السوق. الناس اللي شافتها في الشارع اتجمدت من الرعب، وكانت بتدخل المحل تشتري اي حاجة، اللي بيبيع يديها الحاجة من غير فلوس وهو واقف يدها في سره، لانه دي واحدة ميتة لا كانت بتتكلم كتير ولا حاجة. لكن كان اللي ميزها ايه؟ كفوف ايديها اللي كانت ماسكة القضبان الحديد بتاع الشباك ما كانتش مقطوعة لحاجة، كانت موجودة بس كانت سودة تماما محروقة، وعينيها كان بينزل منها دم اسود بدون توقف، لدرجة ان الدم كان بينقط على الارض وهي ماشية في الشارع. كانت تشتري الحاجات وتفضل ماشية كده بهدوء شديد، تسيب الحاجات على باب البيت وتقفل على نفسها الباب وتدخل وتسيب الحاجات بره. يجي الليل، جه الليل ما شفناهاش ولا شفنا نور طالع من بيتها ولا اي حاجة. طلع النهار تاني يوم اتكرر السيناريو تاني وتالت، والناس مش عارفة تعمل ايه وكله خايف يعمل اي حاجة، لان خلاص دلوقتي اللي عندنا دي عفريتة، اي حد هيعمل اي حاجة عارف اللي هيجرى له. كل اللي عند الناس ذهول وخرس من اللي بيحصل، محدش عنده الجرأة انه يقرب منها ولا يفكر يعمل اي حاجة. فضلت عاملة لنا رعب بالمنظر ده فترة، ولكن الموضوع بعد كده تطور شوية. النار رجعت تاني تهاجم البيوت وتاكلها من تاني، بس المرة دي كانت اي نار بتظهر في اي بيت والناس اهله يكونوا محجوزين جواه كانت سودة بتظهر. تظهر ازاي؟ كانت بتبقى واقفة تتأمل اللي بيحصل جوه البيت، وبتتأمل النار وهي بتاكل في البيت وبتاكل في أهله. الناس ننقذهم مرة مرة تانية، ما نعرفش ننقذهم. ده في مرة يا ابني البوابات بتاعة البيوت أكتر من مرة ساحت وبقت عاملة عارف زي البراكين وزي الحديد المنصهر علشان ما ندخلش ننقذ حد. في المرات اللي ما كناش بنلحق ننقذ حد كانت هي بتعمل ايه؟ كانت بتدخل البيت والنار الغريبة برضو دي السودة مولعة، وكانت تخرج جرة الجسس او الناس اللي في طريقها انها تموت خلاص وتحرق واتحرقت، تجرهم قدامنا في الشارع وترميهم على الارض. وكانت بتعمل حاجة غريبة بعد ما تجر كل واحد، تقطع له ايدي الاتنين وتاخد الايدين دي وتمشي. تسألني حد جاله الجرأة انه يقرب منها وهي بتعمل كده؟ اقولك لا. اللي كان ما بيموتش وبيتلحق من اهل البيوت اللي كانت بتتحرق دي كان بيقسم انها بتطلع من جوه الحيطة. بدأت الصورة تكون اوضح ان دي رجعت تنتقم. انتوا سبتوني اموت محروقة قدام عينكم، طيب انا هرد لكم ده بقى. الموضوع تخطى قدرات اي بني ادم على انه يتحمل، والناس اللي في القرية قرروا خلاص الحل ايه، احنا هنحرق البيت عليها وهي جوه، مش هي بتشتري حاجات وتدخل بقى تقعد جوه ما تظهرش تاني، احنا هنولع في البيت وهي جوه. اتجمع اغلب اهل القرية وكان معاهم جاهزين النار والمشاعل، وجم بالليل في الوقت اللي هي ما كانتش خارجة فيه ولا موجودة برا فيه، وصبوا جاز وبنزين على الشبابيك المكسورة وعلى الحيطان وعلى كل حاجة، وفعلا حرقوا البيت. والبيت اتحرق وبدأت أصوات ناس بتصرخ تطلع من جوه البيت، بس محدش المرة دي كان عنده استعداد يعرف إيه اللي بيحصل جوه، لأن اللي بيحصل جوه ده أكيد شيء فوق إدراكنا، واللي بيتعذبوا دول جوه إحنا ما نعرفهمش مين. في ناس طبعا خافت وبدأت ترجع لورا، وفي ناس ندمت على انها عملت ده وقالوا يا ترى هتعمل فينا ايه. لكن الشباك لما اتكسر بان من جوه حاجة، منظر واضح قوي شفتها هي. كانت متكومة على الارض وسط بقايا النار، وكان في دم كتير قوي في الارض، اكتر من انه يكون دم بني آدم واحدة، أو مش عارف دي بني آدم ولا إيه، أكتر من إنه يكون دم جثة واحدة. كان نص جسمها مدفون في الأرض والنص التاني لسه منزلش جوه الأرض، زي ما يكون في حد حفر حاجة ونزلها جوه الأرض. في اللحظة دي أنا شفت بعيني وأنا شاهد على اللي أنا بقوله قدام ربنا، أنا شفت قطط سودة كتير ميتة حواليها، وواضح ان الدم ده كان دم القطط دي. ما قدرتش اكمل فرجة على اللي بيحصل، انا طلعت اجري، رحت على بيتي وقعدت في اوضتي وقعدت اقرا قرآن، وبدأت اقول الحركة اللي الناس عملتها دي غبية، والايام اللي جاية هيبقوا أيام سودة عليا وعليهم. هما كده جابوا آخرهم معاها وهما مش قدها، وفي مصيبة كبيرة هتحصل وهفكر الناس قريب قوي بالمصيبة اللي هتحصل. قفلت باب الأوضة عليا واتكومت على السرير، وانا مش عارف اعمل ايه. اكبر كلب ممكن تتخيله في حياتك، كلب اسود ضخم، لقيته واقف كان تحت السرير وخرج واقف قدامي وانا عمال اقرا قران مش عارف اعمل ايه تاني. Yeah. وأنا مستنيه في لحظة أو التانية يهجم علي. وفعلا هجم على السرير، ومن الصدمة ومن الرعب لهجمته دي أنا فقدت الوعي بصراحة. أقوم علي. فقت بعدها لا لقيت كلب ولا لقيت حاجة، الله أعلم ده كان حلم ولا الله أعلم. وعدى يومين على الحادثة ومفيش أي حاجة تانية حصلت، لا نار ولعت في بيوت ولا الست دي ظهر لها أثر تاني، وكده واضح إن الناس اتغلبوا عليها فعلا، وإنها كده خلاص كل حاجة اتحلت والكل رجع يمارس حياته عادي جدا. ولكن واضح إن اللعنة ما كانتش عايزة تنتهي. تالت ليلة بعد الحريق بتاع بيت سودة، أنا كنت قاعد في البيت وكان معايا ولاد أختي، وقالوا لي عايزين نخرج وعايزين نخرج مش عارف إيه، وأنا مش عايز ماليش مزاج، وقالوا لي هنخرج لوحدنا، فقلت لهم اخرجوا. كانوا جايين بقى على أساس إن أنا تعبان وقاعدين معايا يعني. عدى ساعة اتنين تلاتة، بدأت أحس إن أنا قلبي مقبوض، في حاجة غريبة. لقيت الباب بيخبط، لقيت أبوهم جاي بيقول العيال جايين مرعوبين وبيقولوا في كلاب جريت وراهم في الشارع، خلاص هم عندنا في البيت، فطمني إن هم خلاص روحوا، فقلت الحمد لله. وشكلي هبات الليلة دي لوحدي من مدة، يعني من يوم الحادثة دي ما بباتش لوحدي. نمت عيني غفلت، صحيت على صوت هاتف أو حاجة بتقولي في ودني، أنا معرفش مصدرها إيه، ابتعد عنهم فهم هالكون، ابتعد عنهم فهم هالكون. وفي اللحظة دي فقت عشان ألاقي صمت رهيب، لا سمع صوت الساعة زي اللي بيضايقني دايما لما أجي أنام، ولا سمع صوت التلفزيون اللي أنا شايفه شغال، ولا سمع أي صوت. بالبلدي كده أنا اتطرشت، خبطت على وداني، قعدت أخبط على وداني مين شمال. بس في اللحظة دي افتكرت إن أنا شفت المنظر ده قبل كده. شفته إمتى؟ لما كانت بيحرقوها وبيحرقوا بيتها، في اللحظة دي شفت الناس عمالة تخبط على ودانها وبيقولوا مش، وسمعت حد بيبقى فيهم بيقول مش سامعين، مع إن أنا كنت سامع كل حاجة، بس أنا في اللحظة دي أنا فعلا زيهم ومش سامع أي حاجة. أنا كده حصل لي اللي حصل لهم. بدأت أحس برعب، خصوصا أن أنا يعني زي ما يكون في حد واقف ورايا، أو في حاجة بتحوم حواليا، حاسس بأنفاس حواليا، عارف لما تحس بحرارة جسم كده جنبك وانت قاعد لوحدك. عارف لما تحس بهوا حد عدى جنبك وهو مفيش حد. في اللحظة دي أنا طلعت جري برا البيت، جريت. بس طلعت ومعرفش ما كنتش شايف ده، أو فعلا وقتها ما كنتش سامع. لقيت ناس عمالة تجري برا البيت يمين وشمال، وناس وقع على الأرض، وناس بتلطم، وناس مهم عليها، وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. لحد ما بدأت فعلا في اللحظة دي بقى أسمع، يعني أسمع، معرفش سمع رجع بقى ولا أنا كنت بيتهيألي ولا إيه. نار ماسكة في البيوت وصويت، وزي ما بقولك لطم، وأنا اتشليت في مكاني من الصدمة. كل بيت من بيوت القرية بلا استثناء كان متعلق عليه جثة واحد من أهل البيت يعني، ومربوط بحبل طويل ومتعلق بالمقلوب ومدبوح من رقبته ودمه بيصفي في الأرض. لو حكيت لك عن كمية الجثث المتعلقة، شوف بقى عد بيوت القرية بتاعتنا قد إيه. الناس اللي كانت ملاحقة تصوت شوية ولا يلموا الجثث شوية، من الآخر القرية كانت عبارة عن مذبحة في الليلة دي. ملحقناش نفكر ولا لحقت الناس تعمل حاجة، لأن هجم حاجة غريبة جدا، كمية فيران رهيبة خرجت من جوه البيوت وهجمت بمنتهى البشاعة على الجثث اللي في الأرض، لدرجة إن كل واحد كان ماسك جثة حد من قرايبه وسابها، والفيران بدأت تاكل في الجثث. بس دي ما كانتش فران يا ابني، والله العظيم طبيعية، والعدد ده ما كانش طبيعي أكيد. بدأت الفران تهاجم الناس اللي موجودين كمان اللي عايشين، بدأت الناس تصرخ واللي يصوت واللي يجري، الشوارع كلها تحولت بمذبحة، جثث متفحمة وجثث فران بتاكل فيها وفران بتجري في كل مكان في الشوارع. دي كانت قريتنا على فكرة في الوقت ده، وفي وسط كل ده شفتها كانت واقفة بتتفرج على المنظر وعلى وشها علامات غريبة، بتراقب وبتراقب كل موت كل الناس اللي تقريبا سابوها تموت، بس انتقامها كان بشع قوي. في اللحظة دي واحد من أهل القرية كان اسمه حمدان، أنا فاكر لقيته بيجري ناحيتها وكان في إيده سكينة، ولكن المسكين كان فاكر نفسه هيعمل إيه، يعني أنت هتعرف تعمل اللي كل الناس معرفتش تعمله؟ ما وصلش حتى ليها، لقيناه بيترفع ومسكته من رقبته وبقوة شديدة جداً رفعته عن الأرض وقطعت راسه أو خلعت راسه من جسمه، زي ما تكون بتخلع راس عروسة بالظبط. وتقريبا ده كان يعني سبب إنها تقرر إنها تعمل اللي هتعمله فجأة، وبعد ما كانت واقفة وطت وبدأت تجري هنا وهناك زي الحيوانات على رجليها الأربعة، مش زينا أبدا، وبدأت تهاجم كل الناس اللي بتجري والناس اللي كان عندها فزع، بس بقت ايه، ما حدش ملاحق، كل ما توصل لحد عاملة زي الكلب المسحور بتعضه من رقبته أو تقتله. لكن برضو ما بتقربش مني، تيجي عندي وهي عمالة تجري ورا الناس وتجري ورا ده ورا ده وتبصلي وتسيبني وتمشي. افتكرت في اللحظة دي الجملة اللي أنا سمعتها وأنا نايم، طب اشمعنى أنا؟ معقول هي فهمت إن أنا كنت عايز أنقذها وإنها مش عايزة تموتني يعني؟ لكن أهلي اللي بيموتوا دول مش معنى كده إن أنا يعني هفرح بإن هي سايباني، وأهل البلد كلهم وقرايبي عاملين يتدبحوا واحد ورا التاني. استغلت الفرصة إنها مش قريبة مني أو ما بتتعرضش ليا، شديت مشعل من ايد واحد من الميتين واللي وقع في الارض، شعلة كده كان ماسكها ومن غير وعي حدفتها عليها. تسألني عملت كده ازاي او ليه، مش عارف، مع انها بتطلع من النار بس معرفش، حاجة قالت لي اعمل كده، هاتف كده جالي وقال لي اعمل كده، مش عارف. النار مسكت في هدومها في ثانية وبدأت تصرخ تصرخ تصرخ وصوتها عالي، وانا برضو يعني انا سمعتها بتصرخ قبل كده كتير، فمعرفش هل ده نهايه ولا بدايه حاجه تانية. بدات تجري وهي مولعه وصرخاتها بشعه، وانا مش عارف اعمل ايه، ولكنها عماله تجري وهي مولعه. عملت حاجه في اللحظه دي، عملت ايه، بدات زي ما يكون بتمرمى جسمها في دم الجثث اللي في الأرض، وبدأت كل ما تقرب من الدم ده وتحط جسمها عليه بدأت النار اللي عليها تطفي. الدم هو اللي بيخلصها من النار، هو اللي بيقويها يعني. بدأت أصرخ في الناس إن كل واحد معاه شعلة ولا حاجة يرميها عليها، فبدأت الناس تفهم الحمد لله في ثانية يعني. كل اللي في إيده شعلة وكل اللي كان قدامه شعلة في إيد حد ميت شالها ورماها عليها. لحد دلوقتي أنا مش فاهم النار اللي كانت بتولع في البيوت ما كانتش بتأذيها ليه. هي كانت نار زي ما قلت لك غير شكل النار اللي عرفها، كانت نار سودة، لكن النار اللي ولعناها بيها دي كانت نار عادية، كانت هي دي اللي بتأذيها. برقت ناس من اللي واقفة، كل واحد زي ما قلت لك في إيده حاجة مولعة يرميها عليها ويحدفها عليها. مشهد عامل زي ما يكون الناس بترجم الشيطان، عارف رجم إبليس؟ هو ده اللي كان بيحصل وقتها. بدأنا نشوف إيه اللي بيحصل. بدأنا نجيب المشاعل أكتر والشعلات أكتر، وهي عمالة كانت بتتلوى لحد ما سكتت خالص وجسمها همد تماما وما فيهوش حركة. في اللحظة دي بدأنا نشد جثث بعيد عنها، علشان بما إنها يعني بما إن فكري أنا وصلي إن الدم ده اللي بينقذها، فبدأنا قلت لهم شدوا الجثث ابعدوها عنها. وماتت. هتصدقني لو قلتلك ان احنا فضلنا مولعين في النار لمدة 3 ايام متواصلة وخايفين نطفيها؟ لا تكون ما ماتتش. وبعدها بعد 3 ايام طفينا النار وما لقيناش من جسمها حاجة غير شوية تراب، الله اعلم من جسمها ولا تراب وخلاص. تراب باقي من لعنة واحدة الاجيال عندنا هتفضل تحكيها لبعض طول الزمن. توقعنا ان الموضوع انتهى على كده، لكن ما انتهاش. الشواهد والمواقف الغريبه اللي بتحصل ما خلصتش. حاولنا نصلح يا ابني البيوت بعدها ونرجع لحياتنا الطبيعيه، بس ما قدرناش. كل ما نرمم بيت النار تمسك فيه تاني، وكأن ممنوع ان احنا نبني البيوت، فاضطرينا نعيش في البيوت زي ما انت شايفها كده محروقه، والا روحها هتولع فينا بقى من تاني. الست دي دمرت حياتنا ودمرت أهلنا وعايشتنا في رعب كام سنة، لسه مش ناسينها لحد دلوقتي. وانت جاي بعد السنين دي كلها تسألني عليها وعايز الناس تفوت لك ده؟ قلت له بس أنا عايز أقولك حاجة يا عم الشيخ، الست دي ما ماتتش أو ماتت وصحيت، أنا مش فاهم، بس هي موجودة. قال لي بص يا ابني، انا كل اللي عليا ان انا حكيت لك زي ما انت طلبت وما عنديش حاجه اقولها لك. انا هربك من البلد دي وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله، وما ترجعش هنا تاني يا ابني. ابعد عن طريق الست دي او عن طريق عفريتها او عن طريق اي حاجه يعني. الشيطان لما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بتتغلب عليه، لكن هي انا مش عارف هي ايه. دي واحده خارجه من عالم الميتين يا ابني. الميتين يا ابني ما بيصحوش غير يوم القيامة، بس واضح ان في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. واضح ان في حاجات اكتر رعب وخوف من عالم الاموات نفسهم. قلت له طب انت ما حلتليش حاجة، انا اعمل ايه؟ قال لي اعمل ايه؟ ابعدها عن الجثث اللي حواليها، دي بتتغذى على دم الميتين. دم الميتين ايه؟ قال لي مالكش دعوة، زي ما بقولك الدم المتجلط ده هي بتتغذى عليه. احرقها على الاقل، خليها تبعد عنكم. خرجت من بيته زي ما طلب مني قبل ما الناس تيجي، وفعلا انا وانا خارج سمعت صوت بابه، يعني حتى هو خرجني من باب خلفي كده سمعت الباب بيخبط، فوارد انه يكون يعني الله اعلم اهل القريه هم اللي جم ولا ايه. انا كان ورايا مهمه لازم اخلصها، كان لازم أحرق الجثة أنا بإيدي زي ما هو قال، لازم أبعدها عن بقية الجثث زي ما هو قال، لازم أخرجها من المشرحة. أنا ما كنتش ضامن لو خرجت الجثة دي للشارع وحاولت أحرقها هقدر ولا يحصل لي حاجة، علشان كده ما كنتش هخرجها، أنا هحرقها في محرقة المستشفى اللي جنب المشرحة. كل مستشفى أنتوا عارفين بيبقى فيها محرقة صغيرة كده، فرن يعني، بيحرقوا فيه مخلفات الحقن والسرنجات وأي حاجة ملوثة يعني. بعد الحريق اللي حصل في المشرحة أنا عرفت إن اتحرق منها جزء، اللي اتحرق منها جزء في المدخل بس، التلاجات وباقي المكان سليم، وباقي حتى الجزء اللي كان اتحرق اترمم كمان. وصلت يومها وتسللت بالليل للمشرحة وأنا بادئ من جوايا إن أنا أقدر أنفذ المهمة دي. دخلت وقفلت الباب الحديد بتاع المشرحة ورايا، أنا بحبس نفسي معاها. بدأت أقرأ قرآن في سري ورحت ناحية التلاجة اللي فيها جثة سودة، وفتحت التلاجة وبدأت أسحب الملاية اللي هي ملفوفة فيها وأنا بترعش، وأنا مش عارف كده الموضوع هيعدي على كده ولا ممكن يحصل حاجة تانية. أول ما خرجت الجثة سمعت صوت زي ما يكون صوت خبطة أو حاجة، فتلفت ورايا بس الصوت ما كانش جاي من من من من من, من التلاجة اللي أنا طلعتها منها. الصوت المرة دي كان جاي من التلاجة اللي فيها أختي. الصوت جاي من عندها. في حاجة بتخبط من التلاجة من جوه، عشان انا افتح يعني ولا ايه؟ ما انا ما مش عارف. لكن في الوقت ده واضح ان هي الدنيا مش هتعدي كده، لان حسيت ان الدنيا كلها مش موافقة على خروجها من المشرحة. سحبت الملاية اللي فيها جثة سودة وبأقصى سرعة جريت على باب صغير عندي اسمه باب الطوارئ، ده بيوصل لممر طويل بيوصل في الآخر من المشرحة للمستشفى. بدأت أسمع صرخات جاية من الأوضة اللي كانت فيها في التلاجة، والباب عمال يخبط يمين وشمال، الصوت جاي من كل مكان، لكن انا مش هبطل، انا لازم اكمل اللي انا جاي اعمله دلوقتي. دخلت المستشفى، الوقت عشان كان متأخر بالليل، كان تقريبا في عنبر ولا حاجة اتنين اللي مريت عليهم وفيهم ناس، كله كان في الأوض ومحدش خد باله مني، لكن كل أوضة كنت بعدي جنبها كنت بحس ان الناس اللي فيها زي ما يكونوا بيتعذبوا، ومش ناسي منظر الراجل الكبير اللي عديت جنبه وكان ايديه عمال بايديه عايز يوصل لظهره زي ما يكون بيتألم في ظهره، ولمحت دم مغرق ظهره، دم زي اللي غرق ظهري لما كنت نايم على السرير. وعديت على أوضة تانية لقيت فيها نفس الحالة دي عند واحدة ست، زي ما يكون في جنون أصاب الجميع مجرد ما أنا عديت بجثتها جنبهم. بدأت أجري بالجثة وعدي الأبواب وأنا بحاول ما بصش على أي حاجة من اللي بتحصل حواليا، لحد ما وصلت للأوضة اللي فيها فرن الحرق. حاولت أسحب الجثة بس في اللحظة دي جثة تقلت، تقلت جدا زي ما يكون اتلزقت في الأرض. لكن الملاية اللي في الأرض اللي هي ملفوفة فيها بدأت تتحرك. أيوة تتحرك. أنا رجعت لورا وسبت الملاية ولقيتها قامت وقفت، قامت وقفت عادي جدا زي ما تكون بني آدم عايشة، وبدأت تتحرك ناحيتي. كان منظرها بشع ومشوه وكأنها جثة متحللة رجعت تاني للحياة وهي بمنظرها ده. اتحركت خطوتين وبعد كده لقيتها بتوطي وبدأت تزحف على رجليها وإيديها زي الكلاب، وهي مش بس زي الكلاب، هي برضو أكيد بصوتها ده هي زيهم. هدومها كانت متغرقة دم أسود وعينيها كانت مركزة على وشي. بدأت أصرخ على إن حد يسمعني ومحدش سمعني. حاولت أجري مش عارف أجري، أجري أروح فين؟ الباب اتقفل عليا جوه معاها وهي جسمها عامل زي المتقوس كأنها هتنط وتهجم عليا. معرفش أنا عملت كده إزاي. أنا جريت على الفرن اللي كان مولع اللي أنا المفروض كنت أحرقها فيه، وبإني مش عارف أحرقها فيه. ما تفتكرش أنا انتحرت أو حاولت الانتحار؟ لا ما حاولتش. أنا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ومديت إيدي جوه الفرن جوه الحاجات اللي بتتحرق، وقبضت بإيدي على كتلة من الحاجات اللي كانت مولعة جوه. مهما وصفت الألم كان كأن جسمي بيتقطع كله. رجلي انهارت من كتر الألم ونفوخي زي ما يكون كان بيفور. مسكت الحاجات اللي مولعة وخرجت إيدي بسرعة وحدفتها عليها. هي ما كانتش متوقعة أن أنا هعمل ده، فكل حاجة جت عليها. موقف غريب مني بس في الآخر جاب نتيجة. صرخت وبعدت، كررتها تاني ومديت إيدي التانية ومديت إيدي الاتنين مع بعض في النار، وأنا بدأت مش مركز وبدأت زي ما يكون بفقد الوعي. مش شايف بعناية من اللي أنا بعمله، وشلت حاجات كتير تانية وقمت رميها عليها. النار مسكت المرة دي في هدومها ومسكت في الملاية اللي في الأرض. بدأت تصرخ وتنط من مكانها وتتنطط وتصرخ أكتر وأكتر وأكتر، وأنا بغيب عن الوعي وسمع بس مجرد صوتها وهي بتصوت. وأنا متأكد إن أنا خلاص بغيب عن الوعي وهي أكيد هتموتني. وأنا بغيب عن الوعي شفتها وهي بتنط وبتهاجمني. بغمض عيني للحظة الأخيرة وبتشاهد. لكن صحيت لقيتني مربوط في سرير في المستشفى، وأوضة فيها دكاترة وأمن، وأنا مش فاهم ده إيه. حاولت استفسر، قالوا لي إن هما لقوني في أوضة الحرق فوق وجم على صوت الصرخات اللي فوق ولحقوني قبل ما تحرق، وان دراعاتي الاتنين محروقة، وان انا تقريبا كنت بعمل حاجة والنار جات عليا ولا ايه، والامن موجود عشان يحقق، وسمناك فترة علشان انت محتاج راحة. رجع الدكتور وقال لي احنا محتاجين نفك الشاش، وفك الشاش عن ايديا ولقيت ايديا محروقة الاتنين، صورة طبق الاصل من ايديها إيدين سودة. بس أنا الغريب واللي أنا مش فاهمه لحد دلوقتي محدش سألني عليها، لحد قال لي إن كان في أثار مطاردة مثلا، ولا إن هما لقيوا ملاية في الأرض مولعة، ولا إن الأرض يعني كان في أثار مطاردة ولا حاجة كده، ولا إنهم لقوا حاجة في الفرن ولا أي حاجة. أنا خلصت منها زي ما الشيخ قال لي بالظبط، خلصت منها الله أعلم للأبد، أو زي ما قال المهم أنت تخلص منها وتروح لمكان تاني تنشر فيه لعنتها الله أعلم. كل اللي هممني دلوقتي إن أنا انتقمت لأبويا والأختي وأنقذت باقي العيلة، لكني هعيش بمنظر إيديا دي إزاي وأنا كل ما أبص لهم أفتكرها؟ أنا كل الكوابيس اللي بتجيل لي دلوقتي إن إيديا دي مش هعرف أتحكم فيها وهتبقى إيديها. أختي وأبويا اتدفنوا في فترة غيابي عن الوعي، والمشرحة أنا بطلت أروحها تماما، والقصة دي عدى عليها 3 شهور ما سمعتش أي حاجة عن حادثة حصلت، وبكلم الناس هناك أسلم عليهم من باب الفضول، ما حدش بيحكي لي أي حاجة، بس الفضول اللي عندي قتلني. هموت وارجع، هموت واروح المشرحة من جديد أشوف، أبص ولو حتى بصة. أنا متأكد إن الدرج ده والتلاجة دي لسه فيها حاجة برغم إن أنا عملت كل ده، لكن أنا في حاجة بتقولي إنها ما ماتتش. حاجات كتير بتقولي لازم ترجع تبص حتى ولو مرة، وفي مليون حاجة تانية بتقولي ابعد عن الطريق ده، ابعد عنه تماما. مش عارف، قرار مش سهل، ولكني غالبا مش هرجع. ما عنديش السادة اروح وافتح التلاجة والاقيها طلعالي من التلاجة.